بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس المجالس المتون وقراءة متون الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي، المتوفى سنة 77 و300 من الهجرة، رحمه الله عز وجل وغفر له ورضي عنه وجمعنا به وإياكم وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا في جنة عدن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ورزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، اللهم آمين. وهذا المجلس الثالث من هذه المنظومات الطيبة. قلنا قد قرأنا في المجلس الأول أماليه رحمه الله عز وجل في السيرة النبوية، ثم في المجلس الثاني قرأنا منظومته في السيرة النبوية والتي قاربت 700 بيت. واليوم إن شاء الله عز وجل في المجلس الثالث سنقرأ المنظومة اللامية في الناسخ والمنسوخ. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. وبالأسانيد إلى الإمام الشيخ حافظ ابن أحمد الحكم عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله في الدارين متصل، هو السلام فلا نقص ولا علل، ذاتا ووصفا وفعلا جل خالقنا وعز، ليس له من خلقه مثل، كلامه الفصل لا هزلا ولا عوجا، صدقا وعدلا فلا خلف ولا خطل، وشرعه كله خير ومصلحة، وهو الصلاح الذي ما شابه خلل. ثم الصلاة وتسليم الإله على مبلغ الشرع لا كتم ولا كسل، والآل والصحب ثم التابعين ومن في نصره النفس والأموال قد بذلوا. وبعد، فالعلم بالمنسوخ ذو خطر عليه عول في الفقه الأولى كامل، ثم التصانيف في تفصيله كثرت، لكنما البعض عن مقصوده عدلوا، وأدخلوا النسء والتخصيص مع خبر فيه وأشياء في إدخالها دغلوا. وقد بدا لي في تلخيص واضحه في جملة جمعت في طيها جمل، ولست أذكر فيها غير راجحه إلا لرد وتوهين فيعتزل. والكامل الله في ذات وفي صفة، وناقص الذات لا يكمل له عمل. والله أسأل ألطافا ومغفرة على المعايب والتقصير تشتمل. مقدمة. قال رحمه الله عز وجل: النسخ رفع لحكم كان أثبته شرعا بنص خطاب بعد منفصل، فقد يجيء مزيلا أو إلى بدل يكون أغلظ أو أخف ذا البدل، والله أثبته حقا وتنكره يهود ردا لما جاءت به الرسل، كقول عيسى لهم إني أحل لكم، ووضع أحمد للإصر الذي حملوا، وليس يدخل أخبار النصوص ولا ما بين مدلوله التأليف يعتدل، مثل الحساب بما نخفي ونعلنه بما يليها رأوا نسخا وقد ذهلوا، فإن خبر لا نسخ يدخله ولا على ما عليه تلك تشتمل، بل أشفق الصحب مما لا تناوله وتلوها بينته فانتفى الثقل من الخواطر والنسيان مع خطأ ووضع تحميل أمر ليس يحتمل. هل النفاق وإضمار الخبيث عفي كم مظهر طيبا في قلبه دغل؟ ومثل هذا كثير لا نطيل به، وإنما ذا لما أوردته مثل، وحيث جاء عن الأسلاف موهم ذا فباصطلاح الأصوليين ما شغلوا، بل للبيان عانوا واللوم فيه على منزله على الأصل الذي جعلوا. ومن خصائص هذا الدين ليس له من غيره ناسخ إليه انتقلوا، بل إن بعض نصوص فيه ناسخة لبعضها، وبذاك الآخر العمل. والنسخ فاعلمه في القرآن منه كما في سنة المصطفى منها لها تصل، ويعرف النسخ من ألفاظ ناسخه أو من تأخره أو قول من نقله أو كان في العمل الإجماع خالفه، يقال لو لم يروا نسخا لما عدلوا. هذه الأمور بها المنسوخ متضح، فافهم هذه لما أجملته مثل. قال رحمه الله عز وجل: فمن كتاب الطهارة منها طهارة أهب الميت إن دبغت، ذا محكم الأصل عنه ليس ننتقل، وما روي فيه من حظر بآخره فيه اضطراب وإرسال فما قبلوا، والنهي في حاجة عن نحو قبلتنا، ثم النبي وبعض الصحب قد فعلوا، هل يطلق الحظر فيه أو إباحته؟ وقوم الفعل في البنيان قد حملوا، وصح بالترك منسوخ توضؤهم من كل شيء تمس النار إن أكلوا، كذا التوضؤ تجديدا لكل صلاة بل فضيلته بالفعل تمتثل. ثم الوضوء بمس الفرج يوجبه حديث بسرة لا شك ولا جدل، والترك في نقل طلق لا يقاومه وهو القديم ففيه النسخ يحتمل، والماء من الماء في بضع شريطته منسوخة ثم بالإيلاج يغتسل، لكنه في احتلام غير منتسخ بل محكم وعليه يعرف العمل، وفي التيمم للإبطين إن ثبتت فيه الرواية لم تجتثها علل، فمسح كفيه بعد الوجه ناسخها بضربة وهي تعلو كلما نقلوا، ومسح رجليه أرجو في الخفاف على قراءة الجر إذ لا نص يتصل، وما راووه بدون الخف مضطرب، ثم الرسول وأهل العلم قد غسلوا. قال رحمه الله عز وجل: من كتاب الصلاة وفرض طول قيام الليل خففه، والخمس بعد إليها الفرض منتفل، ومن رباعية ثنتين قد فرضت وبعد ذا تممت في الحضر تكتمل، وبالفجر أسفر تحديدا لآخره ودام منه على تغليسه العمل، وما روي أسفره يعني تبينه، ومن رأوه لتأخير قد غفلوا، وقبلة القدس بالقرآن قد نسخت فولي وجهك فيها قرر البدل، كذا التوجه أن شاء تولية لم يبق إلا بنفل شاء مرتحل، وفي الصلاة بغير الذكر قد منعوا من التكلم إذ في فعلا شغل وعمده عند أهل العلم يبطلها، من عالم النهي ليس الجهل والوهل، كذاك بالأمر فيها بالخشوع أتى نسخ التفات ورفع الطرف نحو علو، وقوله استمعوا وأنصتوا نسخت قراءة المقتدي في الجهر فامتثلوا، إلا بفاتحة القرآن إذ فرضت للكل وقرأ بها في النفس يا رجل، والأمر بالوضع للأيدي على ركب في ركعة بدل التطبيق ممتثل، وفي الدعاء على شخص تعينه باللعن أو غضب النهي به يتزل، وموقف اثنين من خلف الإمام أتى عن كونه بهما في الصف يتصل، وبدء مسبوقهم بالائتمام تلا، وكان من قبل ذا بالفوت يشتغل، وفي جلوس إمام القوم قد أمروا صلوا جلوسا وهذا عنه منتقل، إذ أمهم جالسا في حال علته وهم قيام، وذا إذ جاءه الأجل صلى الله عليه وسلم، وصح أن صلاة الخوف ناسخة تأخيره الوقت إذ في خندق شغل، والجمع من دون عذر كان واحدة في عمره ثم في ألفاظها خلل، فقيل كلتيهما في وقتها فعلت، وقيل من مطر قد نالهم بلل، وفي تبوك روي من بعضها، وعلى كل فليس بغير المحكم العمل، وجمعة كان صلى قبل خطبتها، والنسخ بعد انفضاض القوم إذ عجلوا، والاغتسال لها قد كان مفترضا، فوسع الله ثم الفضل يغتسل. قال رحمه الله عز وجل: من كتاب الجنائز. ثم الجنازة قد كان القيام لها ولم يقم آخرا، فالنسخ محتمل. ولم يصل على المديون مات، ولم يترك قضاء إلى أن دينه حمل. وآخر الأمر صلى ثم قال: ومن يمت مدينا علي الدين أحتمل. ولا صلاة على أهل النفاق، ولا استغفار قط استغفار قط لمن بالله قد عدلوا. ولا صلاة على أهل النفاق، ولا استغفار قط لمن بالله قد عدلوا. وفي المقابر نهي عن زيارتها ورخصة بعد مخصوص بها الرجل. قال رحمه الله عز وجل: من كتاب الزكاة. وبالزكاة فعن حق الحصاد عفي، وقيل بل هو إياها فلا بدل، وقيل بل هي فرض وهي مرحمة وهو مرحمة. والله قد ذم قوما هم بها بخلوا، ورفعوا إيجاب تقديم التصدق في نجوى الرسول أتى من قبل أن عملوا. ومن كتاب الصيام في الصوم قد كان عاشورا بها أمروا، وكل شهر ثلاث منها تختزلوا. وبعد ذلك صار الكل نافلة، وعن فريضتها شهر الهدى بدل. وكان من يشأ الإفطار أطعم مسكينا ولو قادرا للصوم يحتمل. فأنزلت فليصمه عزمة، وبقي في حق ذي كبر في جسمه النحال. وفرض الإمساك بعد النوم ناسخه عنهم أحل لكم، وقوله: وكلوا كذا من الفجر للخيطين شارحة صحب النبي بها معناه ما عقلوا. وكان يفسد صوم مصبح جنبا من ليلة ثم أمضاه ويغتسل. ونسخ حكم بإفطار لمحتجم برخصة ثم بالفعل الذي نقلوا. وقد روي في اغتياب الناس مر به فقاله: وعنى أن يحبط العمل. قال رحمه الله عز وجل: من كتاب المناسك. وترك محرم الأبواب ناسخه، وأتوا البيوت ففيه النسخ محتمل. وحرمة البيت قد عادت كما بدأت عتيقة ما رسى في أرضه جبل. ومنع أكل الأضاحي فوق ثالثة قد كان ذلك في عام به محل. وبين المصطفى في النسخ علته برخصة وعلى التفصيل تشتمل. ومن كتاب الجهاد. قال رحمه الله عز وجل: وبعد الإعراض والهجر الجميل أتى إذن الجهاد، وفرض بعد ممتثل. وكان أوله دفعا لمبتدئ، فصار أطرا لمن في السلم ما دخلوا. والنهي فيه عن الشهر الحرام أتى إباحة بعد إنهم حاربوا قتلوا. والآن خفف فيه النسخ متضحا للأمر بالصبر إن بتسعة فضلوا. ورفع تحريج أهل العذر خص به عموم نفر لذي خف ومن ثقلوا. واستدرك المصطفى إحراك كافرهم من بعد أمر به وقبل أن فعلوا. والنهي عن مثلة بعد الحدود أتى وبعد سمل الأولى عين الرعى سملوا. كذاك في القتل صبرا عن قريش النهى لوصله رحما منهم به تصلوا. وقبل ذا قتله صبرا أمية في بدر كذا كل من منهم بها قتلوا. وحوزه سلبا من دون بينة لقاتل شرطها بعد به العمل. والامتحان لشرط الرد ناسخة في الصلح أو إنما يعنى به الرجل. قال رحمه الله عز وجل: من كتاب الإرث والوصية. وبالمواريث فالإيصاء مرتفع لمن على أسهم الميراث قد حصلوا. كذا أولو الحلف منسوخ توارثهم بأولوية ذي رحم به يصل. وقال رحمه الله عز وجل: من كتاب النكاح. ولا يحل بأحللنا لك انتسخت في حق من ختمت ببعثه الرسل صلى الله عليه وآله وسلم، ومتعة قد أبيحت في ضرورتهم وهو النكاح على جعل له أجل، وعام حجتي تأبيد حرمتها، فخيبة لذوي رفض لقد جهلوا. وقد أتى النهي عن ضرب النساء ففيه غير النشوز لأجل الإذن قد حملوا، والحول للمتوفى زوجها نسخت بثلث عام وعشر ما لها حول، والعشر من رضعات كان مشترطا في حرمة، وبخمس أسقط الأول، والخلف في نسخ إرضاع الكبير أتى، والجل تخصيصه بسالم جعلوا. قال رحمه الله عز وجل من كتاب الأكل والشرب والزينة: وقد روي الأكل للأهلي من حمر، ويوم خيبر كان الحظر فاعتزلوا، وفي القدور التي قالوا بها طبخت قال اكسروها، وإذ قال اغسلوا غسلوا. والانتبادنا في بعض أسقية، وبعد فيه بيان الحل منفصل، وفرقه شعرا من قبل يسدله مخالفا للكتابيين إذ سدلوا، ووضعه خاتما قد كان متخذا من عسجد إذ رأى أصحابه فعلوا، كنزع ثوب حرير كان لابسه من قبل حضر، وذا من منسأ جعلوا. ومن كتاب الحيوان قال رحمه الله عز وجل: ومنع قتل الكلاب إلا البهيمة أتى من بعد أمر به، وبعد أن قتلوا، وكان بالقتل للحيات قد أمروا في الحل أو حرم سيان لا مهل، وبعد عن قتل حيات البيوت نهي لمسلم الجن إذ في زيها مثل. ومن كتاب الجنايات والحدود قال رحمه الله عز وجل: والنهي عن مسلم قتلا بكافرهم نسخ اقتياد به إن صح ما نقلوا، وقص جرح قبيل الاندمال أتى من بعده النهي إلا حيث يندمل، وجلد زان ونفي ثم رجمهما إن أحصن بعد حبس والأذى بدل، وجمع جلد إلى رجم لمحصنهم قد ادعوا فيه نسخا وهو محتمل، ومن لزوجته أصاب جارية فالحد لا بد إذ في تركه علل، وقتل شارب خمر بعد رابعة قد صح من بعده ترك به عمل. ومن كتاب الحكم والشهادة قال رحمه الله عز وجل: ويتحكم أو اعرض عن قيل قد نسخت بقوله ونحكم فدر ما نقلوا، كذا شهادة أهل الكفر في سفر على وصية من قد جاءه الأجل، فقيل قد نسخت والحق محكمة في حال فقد من الإسلام ينتحل. هذا الذي علم مزجي البضاعة قد أدى إليه فرفو إن يكن خلل، أدى إليه فرفو إن يكن خلل. وإنما هي أعمال بنيتها، ولم يفت ربنا قول ولا عمل، وهو الرقيب عليها والحسيب بها في يوم لا نافع مال ولا خول. ثم الصلاة على الهادي وشيعته، والحمد لله في الدارين متصل، صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. انتهت المنظومة اللامية. ونقرأ له رحمه الله عز وجل مجمل تاريخ الأندلس للشيخ الحكمي قال رحمه الله عز وجل: مجمل تاريخ الأندلس في الإسلام. أولا فتح الأندلس سنة 92 على يد طارق بن زياد مولى موسى بن نصير في خلافة الوليد بن عبد الملك. ثانيا وخرجت من الأيوبيين في يد العباسيين حين تغلبوا على الولاية على عام 132 هجرية. ثالثا مكثت في أيدي العباسيين 6 سنوات ثم انتزعها منهم صقر قريش عبد الرحمن الداخل عام 38 و100 من الهجرة. رابعا خرجت من يد الأمويين في يد الحموديين عام 407 من التنازع بينهم الذي انتهى بعد 422 هجرية. خامسا ملوك الطوائف من 422 هجرية إلى 484 هجرية، ومن أشهرهم بنو عباد بإشبيلية وقرطبة، وكذا بنو هود بسرقسطة، وبنو صمادح بالمرية، والأفطس ببطليوس، وهكذا. والمتون دورة لمؤلفات الشيخ الحكمي فقط، وإن شاء الله منظومات الشيخ السيوطي الإمام السيوطي نعمل لها دورة مستقلة، منظومات الشيخ الإمام السيوطي. قالوا: وتفرقوا شيعا في كل مدينة فيها أمير المؤمنين ومنبره. سادسا دولة المرابطين من عام 484 هجرية إلى 542 هجرية، ومؤسسها يوسف بن تشقين. هو كاتب تشفين ولا إيه؟ تشفين ابن تشفين صاحب إفريقية. سابعا دولة الموحدين من 542 هجرية إلى 668 هجرية، ومؤسسها محمد بن تمرة الحسني وتلقب بالمهدي. ثامنا دولة بني الأحمر من سلالة سعد بن عبادة الخزرجي رضي الله تعالى عنه من 635 إلى 897، ومؤسسها محمد بن يوسف بن الأحمر. وآخرهم أبو عبد الله محمد بن علي بن سعد، هو آخر ملوك المسلمين في آخر ملوك المسلمين فيه. وبهذا التاريخ سقطت في أيدي الأسبان وتقلص عنهم ظل الإسلام بعد امتداده طيلة 8 قرون، وأضحت كما قال الجرهومي: كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس، ولم يسمر بمكة سامره. ولله الأمر من قبل ومن بعد، وهذه سنة الله ولن تجد سنة الله تبديلا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نقرأ رسالته رحمه الله عز وجل. لمع حافلة بذكر الفقه والتفقه والفقهاء في الصحابة والتابعين للشيخ رحمه الله عز وجل. أيضا الشيخ حافظ الحكمي قال رحمه الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. الفقه لغة الفهم، وفي العرف الشرعي الفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أثر علي رضي الله تعالى عنه: إلا فهما يعطاه العبد في كتاب الله. وفي الحديث الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وفي دعائه صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل. أصوله التي يعتمد عليها ولا يعتمد على غيرها: رقم 1 الكتاب، 2 والسنة، 3 إجماع الأمة، 4 القياس الجلي. التفقه في عهد الصحابة كبار التابعين: كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يتلقون عنه القرآن ويأخذون عنه بيانه في جميع أحكام التشريع والعقائد. وكان الرجل منهم إذ قرأ 5 آيات وعشر آيات لم يتجاوزها حتى يعلم تأويلها والعمل فيها بها. وكان فقهاؤهم يعرفون بقراء، لأنه لا يسمى القارئ إلا بالأحكام. حتى قال قائلهم: كان أحدنا إذا قرأ سورة البقرة جد فينا، أي عظم قدره وقدر صفهم الله بذلك، في قوله تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقوله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، الآية وغيرها. ثم كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من بعدهم هم المبلغون عنه صلى الله عليه وسلم الكتاب وبيانه، ويعينهم على ذلك ما كانوا شاهدوه من نزول القرآن وأسباب نزوله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم به، كما قال جابر في صفة حجة الوداع: فنظرت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مد بصري ومن ورائي وعن يميني مثل ذلك وعن يساري مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهورنا وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله. وما عمل به من شيء عملنا به، وهذا مدرك للأحكام لا يحصل لأحد من بعدهم. فلا جرم كانوا خير أخير القرون وأفضلها وأعلمها بما شرع الله نصا ومعنى، كما كان الأفقه بعدهم لأخذون عنهم مباشرة من كبار التابعين وأفقههم أكثرهم ملازمة وحرصا بعد موهبة الله عز وجل. بعض الصحابة الذين انتشرت عنهم الفتوى قال رحمه الله عز وجل: فمن كبار فقهاء الصحابة الذين انتشرت عنهم الفتوى وحفظت الخلفاء الأربعة وحفظت رقم واحد الخلفاء الأربعة أبي بن كعب وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وعائشة وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ودونهم في انتشار الفتوى جماعة كأبي هريرة وأبي موسى وعمار ومعاذ بن جبل وأنس وعبد الله بن عمرو بن العاص وأوي الدرداء ورضي الله تعالى عنهم أجمعين وأشبههم، الكثير منهم لم يقصر به قلة ملازمة ولا قصور فهم ولا قصور حفظ، بل منهم من قد شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالأعلمية والفقه، وإنما كانت قلة الفتوى عنهم إما لعدم تصديهم لا حتى تنتشر من طريقهم، وإما لتقدم وفاة في حين استغنى الكثير عن استفتاء ومشاركتهم إياهم فيما رأوا وسمعوا وحفظوا، أو إما بالانزواء عن الناس كحال أبي ذر رضي الله تعالى عنه الذي يقول في علي رضي الله تعالى عنه: مولئ بالعلم من قدمه إلى مشاشه ثم عاجز فيه. ودون هؤلاء من لا يحفظ عنهم إلا العدد القليل من المسائل، وهم كثير يفوق مسروق التابعين الكبير رحمه الله، وحدث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كاليخاذة تروي الركب واليخاذة تروي الفئام من الناس، واليخاذة لو وردا جميع أهل الأرض لأصدرتهم، وإن عبد الله من تلك اليخاذة يعني ابن مسعود. قال: انتشار الفقه والفتيا بعد عصر التابعين وفقهاء كل بلد. انتشر الفقه والفتوى في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ودار هجرته عن جماعة من أصحابه من أفضلهم عمر بن الخطاب، وعنه جماعة منهم راويته سعيد بن المسيب وابنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم، وعنه وأبناؤه ونافع وغيرهم وعائشة أم المؤمنين، وعنها القاسم بن محمد عبد الرحمن وعبد الرحمن بن الحارث وعروة بن الزبير وغيرهم، وانتشر بمكة عن ابن عباس وعنه عطاء وطاووس وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وغيرهم. هكذا انتشر في كل بلد بعد الفتوح عن من سكنها من الصحابة ومن لازمهم من التابعين، وليس معنى ذلك الاقتصار على من سمي، ولا أن الذي سمي اقتصر على الرواية عن واحد منهم، بل كثير منهم أخذ عن المئات من الصحابة كالحسن بن أبي الحسن ففقيه البصرة أدرك 500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما سبق كان اعتماد غالبي على الحفظ والتناقل دون تدوين المسائل وترتيب الأبواب، فيسير الفقه في ذلك سير العلوم قبل تدوينها، حيث كانت العرب أمة أمية تكتفي بالحفظ وتضبط معارفها به فطرة وسليقة. قال رحمه الله عز وجل: الفقه بعد ابتداء التدوين والتزام المذاهب فيه. روى أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها جاذبة أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه به ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. المثل الأول يشمل قسمين: القسم الأول ومثله النقية التي قابلت الماء فأنبتت الكلى والعشبة الكثير، وينطبق هذا المثل على فقهاء الأمة الذين حفظوا الأدلة وفرعوا عليها واستنبطوا منها وردوا المتشابه إلى المحكم والفروع إلى الأصول، وما لم يكن منصوصا إلى نظيره من النصوص فلم تنزل حادثة ما لم يكن موجودا في عصر التشريع إلا وأدركوا حكمها في كليات الشرع أو تفصيلاته لكمال فهومهم ونير بصائرهم. القسم الثاني ومثله من الطائفة التي أمسكت الماء فانتفع بها الناس، وينطبق هذا المثل على حفاظ السنة والقرآن الذين اعتنوا بضبط محفوظهم حتى أحصوا منه الاختلاف اليسير الذي يقع في الحرف بعد الحرف من الحديث الواحد بين رواته، وعملوا بواجب ما حفظوه بظاهر النصوص وبقدر ما أدركوا من المفهوم، إلا أنهم لم يكن لهم من القدرة على استنباط والتفريع ما وهبه الله للقسم الأول، ولكنهم شاركوا في الفقه وعول عليهم الأولون في الحفظ، واتخذوا ما ضبطوه لهم وصولا يرجع عليها فيها وثوقا وتوهينا. المثل الثاني لمن لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، وينطبق على الكفار بقسميهم المكذبين والمستكبرين، ويشير إلى المكذبين من لم يرفع بذلك رأسا، والمستكبرين من لم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ومثاله في الأرض السباق التي لا تنتفع هي بالماء ولا ينتفع به منها. قال رحمه الله عز وجل: أئمة المذاهب الأربعة في الفقه. لقال: لم يكن لأحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم على غزارة علمهم وكثرة فتاويهم وفقههم وكثرة من أخذ عنهم من التابعين على اختلاف طبقاتهم، لم يكن لأحد منهم أصحاب يتقلدون مذهبه وينتسبون إليه ويحتضنونه غير ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، فإن أصحابه من أهل الكوفة تقلدوا علمه ونشروه عنه كمذهب مستقل، وإن لم يكن للمتمذهب يومئذ ذكر، وإن كان لبعض أصحاب علي رضي الله تعالى عنه اختصاص به وتحيز إلى قوله، لكنه لكثرة التشيع في من ينتسب إليه لم يكن يوثق في النقل عنهم إلا بأصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وإلا أهل بيته على قلة روايتهم إذا سلمت من تلويث الرافضة. وقد شعر بذلك حيث قال في بعض خطب مشهورة وأشار إلى صدره: إنها هنا علما لو أجد لو حمل، إلى آخره في كلام طويل. وقال: ومضى على سنن الصحابة والتابعين أتباعهم في عدم التزام المذاهب على الأئمة حتى الأئمة الأربعة في الفقه لم يكونوا يأذنون لأحد في تقليدهم ولا دعوا إليه، بل نهوا عن ذلك وشددوا فيه، ونصوصهم في ذلك معروفة مشهورة، ولكن لتصديهم لتدوين المسائل الفقهية وترتيبها والاحتجاج بها واستنباطها وفناء أعمارهم على خدمة الشريعة في ذلك. فناء دي مش موجودة، بس أنا كلمة مطبوسة لما تبينها يعني، وممكن تكون يعني قضاء أعمارهم على خدمة الشريعة في ذلك حتى أحصوا جملتها ودونوا جميعها، وحتى تكلموا في المفروضة في المفروض وقوعه منها، وكيف حكموا لو وقع وتلقى ذلك عنهم يتلقى ذلك عنهم طلبة العلم الملازمون لهم، واشتهرت الرحلة عليهم في ذلك من أطراف البلاد الإسلامية، وتحمل عنهم من لا يحصى عددهم إلا الله عز وجل. فحينئذ اشتهرت النسبة إلى هذه المذاهب المعروفة، فكل من اجتهد في معروفة فتاوي إمام منهم ونصوصه ومأخذه فيه ووجوهه انتسب إليه غير هاضم من حق الآخر شيئا ولا منتقص له. قال رحمه الله عز وجل: أصولهم التي بنوا عليها. قال: لا خلاف بين الأمة في أن مصدر التشريع هي كتاب الله عز وجل الذي أنزله تبيانا لكل شيء هدى ورحمة، وهو صراطه المستقيم، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي الحكمة المقترنة به في مواضع من ذكره، كقوله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وحيث لا مخرج من الضلال إلا بهما، فلا مانع من الحور بعد الضلالة والعودة منها إلا بتمسك بهما. ثم اجماع الأمة، ولا بد من استناده إلى هداهما، حيث إنه لم تجتمع الأمة على ضلالة، وقد عرفت أن الضلالة منحصرة في خلاف الكتاب والسنة. من نفي الضلالة عن اجتماع الأمة أن اجتماعهم لا يكون إلا على خلافها خلافهما أو خلاف شيء منهما. ثم لما كانت نصوص التشريع من الكتاب والسنة تذكر الحكم في شيء مقرونا ببيان علته، عرف ذلك من ذلك فقهاء الأمة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أن المراد اضطراد تلك العلة وجريان الحكم معها حيثما وجدت، وإن لم يكن ذلك الشيء من الأعيان الموجودة في زمن التشريع، وحيث لم نجد ذكره في مواضع من الكتاب والسنة مسمى. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وهذه الأصول المتفق عليها بين فقهاء الأمة، وإنما يختلفون أن اختلفوا في مسالك الاستدلال، فمثلا التمسك بالظاهر وتقديم الثالث من أخبار الأحاد إن خالف القياس هو من فقهاء الحديث كمالك والشافعي وأحمد أظهر مما هو في فقهاء العراق، والتوسع في النظر والاستنباط والقياس هو من فقهاء العراق أكثر منهم عند فقهاء الحديث، وهكذا في مدلولات الألفاظ تجد من الفقهاء من يقدم العام على الخاص بنظر، أنه داخل فيه بخلاف تخصيص العام، فإنه مخرج بعض ببعض مخرج مخرج ببعض أفراده من حكمه، فهو ترك لبعض مدلولاته، كما تجد الكثير من الفقهاء ولا سيما أهل الأثر يحكمون بالخاص على العام ويستظهرون أنه مراد الله ورسوله من ذلك اللفظ العام، وهكذا في حمل المطلق على المقيد وحمل وعدم الحمل، وهكذا في مسائل النظر تجد من الفقهاء من يقدم الحظر على الإباحة معتمدا على أنه لا بد من إذن الله تعالى في الشيء حتى يكون مباحا، وإلا فهو على الحظر، كما تجد منهم من يقول إن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما ورد الشرع بحظر أصلي، قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهكذا بحسب ما فهموا من استقرائهم كليات الشريعة، وكل مجتهد في طلب الحق وعلى هدى من ربه، وله إن أصاب أجران وإن أخطأ أجر واحد، والخطأ معفو. كذلك انفراد مالك رحمه الله عز وجل بمدرك من مدارك الأحكام ليس لغيره إلا في أتباعه وعمل أهل المدينة، حيث يرى اجتماعهم يؤدي مؤدى الإجماع، لأن المدينة كانت بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مهبط الوحي ومستقر السنة، ولا سيما الأمور العلمية المتوارثة. ولهذا لما سأل مالك بعض أهل العراق عن مقدار صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مالك هو 5 أرطال وثلث رطل، فقال السائل خالفت شيخ القوم يعني أبا حنيفة، فقال مالك وكم يقول؟ قال يقول 8 أرطال، فغضب مالك وقال هات صاع عمك يا فلان، وهات صاع جدك يا فلان، وهات صاع فلان لأصع كانت وأدى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر غيرها من المؤقت بها، فكانت كما قال مالك رحمه الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل متقلدو المذاهب. المذهب الحنفي من أعيان أتباع أبي حنيفة رحمه الله عز وجل أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن شيخ الإمام الشافعي بالعراق، وهما أشهر الناس بأبي حنيفة، وألزمهم له ولهم بعض الاختيار معه، وقد يخالفونه في أشياء لأن اتباعهم إياه لم يكن تقليدا، ويطلق عليهما صاحب أبي حنيفة، فيقولنا كل أقوال أهل المذهب هذا قول أبي حنيفة صاحبيه لشهرتهما به. ومن أعيان المذهب الحنفي الإمام أبو جعفر الطحاوي صاحب شرح المعاني الآثار ومشكلات الآثار والعقيدة المشهورة بالطحاوية وغيرها. المذهب المالكي. ومن أعيان المذهب المالكي الإمام يحيى بن يحيى والعقاع النبي وابن وهب، وهم من كبار رواة الموطأ. ومن أعيانهم سحنون صاحب المدونة والمشهورة في المذهب المالكي، وابن حبيب وابن أبي زيد صاحب الرسالة في اختصار المذهب والنوادر في جمع مسائل المذهب، وابن الحاجب وغيره ومن المتأخرين، ابن العربي صاحب أحكام القرآن وغيره من مؤلفات، والقاضي عياض صاحب المدارك وشرح مسلم وغيره، والإمام الشاطبي صاحب الموافقات في أسرار التشريع وغيرهم. ومن أعيان المذهب المالكي أيضا الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر صاحب المصنفات المليحة الهائلة ككتاب التمهيد بشرح الموطأ، يعتبر شرحا لجميع السنة وبسطا لأقوال أئمة الأمة، وكتاب الاستذكار في مذاهب علماء الأمصار، وهو المختصر للتمهيد والاستعاذة في أسماء الصحابة، وله غير ذلك. وغالب علماء المذهب المالكي كانوا بالمغرب من ناحية الأندلس وغيرها. الشافعية. قال ومن أعيان متقلدي مذهب الإمام الشافعي الإمام المزني صاحب الجامع الكبير المختصر أقوال الشافعي وغيره، والربيع بن سليمان مراد الزراوية كتاب الأم ومختلف الحديث ورسالة الأصول وجامع المسند من كتب الإمام الشافعي، ومنهم البويطي وهو الذي خلف الشافعي في حلقته بعد موته، وهؤلاء هم رواة المذهب الجديد بمصر، ومن رواة المذهب القديم بالعراق الزعفراني والكرابيسي وغيرهم. ومن عيان اتباع المذهب الشافعي الإمام البياقي الإمام المحدث الأصولي صاحب السنة الكبرى الجامعة والمعروفة في أدلة المذهب، وجمع أحكام القرآن للشافعي وغيره من المصنفات المفيدة المتقنة، حتى قيل ما من شافعي إلا وللشافعي في عنقه منا إلا البياقي، فإن لو على الشافعي منا لما جمع وضبط من أدلة إحصاء ونقدا. ومن أعيانهم الإمام أبو المعالي وابنه إمام الحرمين، وهما عمدة طريقة الخراسانيين، والإمام أبو إسحاق صاحب المذهب والتنبيه وغيرهما في المذهب، وهو العمدة في طريقة العراقيين. ومن أخيار متأخريهم الإمام أبو عمرو بن الصلاح وتلميذ الإمام يحيى بن شرف النووي صاحب المجموع شرح المذهب والروضة في اختصار شرح الوجيز للرافعي وشرح مسلم والمنهاج في المذهب وغيرهم من الكتب المفيدة. ومن المتأخرين من المبرزين الإمام عبد الرحيم بن حسين العراقي وتلميذه ابن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري وغيره من أئمة الفقه والحديث رحمهم الله الحنابلة. متقلد مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغالبه من أهل الأثر من كبار من تحمل عنه أبناؤه الثلاثة عبد الله وصالح وحنبل وهم من كبار حمالة المسند عنه وممن حمله عنهم الإمام القطيعي والخلال وقد كتب مسائل أحمد وأبو داود السجستاني صاحب السنن والخلال وكتابه أكبر كتاب في جميع مسائل أحمد ولم يكن لأحمد رحمه الله عز وجل مصنف في الفقه إنما جمع الأثر وكان إذا سئل يجيب بالأثر وتكتب عنه تلك المسائل حتى روى أنه أجاب عن 90,000 قضية بقوله حدثنا في ذلك قول الصرصري المادح حوى 1,000 من أحاديث أسندت وأتقنها حفظا بقلب محصلي أجاب على 70,000 قضية بحدثنا لا من صحائف تنقلي واشتهر عنه تقديم الحديث الضعيف على الرأي وكذلك أثار الصحابة إذا لم تتعارض بمثلها وينفر من الرأي نفورا شديدا حتى نقلت عنه الكلمات القاسية في أهل الرأي ومن أعيان المذهب الحنبلي الإمام أبو القاسم الخرقي صاحب المسائل وابن قدامة صاحب المغني في شرحها وهو من أتم كتب الاجتهاد ولنقلي الخلاف وبيان ما أخذ في الخلافيات وتوجيه الأقوال حتى قال الإمام بن عبد السلام لما استجز الاجتهاد حتى قرأت المغني لابن قدامة أو كلاما هذا معناه ومنهم الإمام أبو يعلى وابن عقيل صاحب الفنون ومن أعيان المذهب أيضا الإمام المجتهد شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحميم بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله عز وجل صاحب المقالات والاختيارات والردود السديدة والتصانيف المفيدة التي انتفع بها المسلمون بقراءة الموجود منها أحسن نفع في أصول دينهم وفروعه وما أكثر ما ضاع منها وعبست به الأيدي العابسة في تلك الفتن ومن عيانهم جده أبو البركات صاحب المنتقى في الحديث والمحرر في الفقه وغيرهما وتلميذه الإمام ابن القيم صاحب المصنفات الكثيرة المحررة في الأصول والفروع سالك طريق الشيخ أبو العباس ابن تيمية في نقد مقالات في نقد المقالات وتعليلها وكلامه غالبا كشرح لكلام شيخه لسهولة أسلوبه وتيسر فهمه فإن كلام شيخ الإسلام كان من المتانة بمكان لعظم رسوخه في جميع العلوم وإشرافه على اختلاف مسالكه وقوة مداركه فيها فلا يحيط بها فهما إلا تلميذه لمن قيم رحمه الله عز وجل وأعيان أئمة المذهب الأربعة ومؤلف الكتب خاصة بها والشاملة الأقوال من غيرها كثيرون جدا لا يحصيهم كتاب كاتب وقد صنف في طبقاته من كتب كثيرة كطبقات الشافعية للنووي لابن كثير وطبقات الحنابلة لأبي يعلى وابن رجب وغيرها من طبقات المحدثين والمفسرين والقراء ما يجمع الكثير من أعيان كل مذهب فلتراجع لها الكتب المختصة بذلك قال رحمه الله عز وجل المذاهب المتنوعة غير الأربعة ومنها مذهب الإمام أبو عمرو الأوزاعي بالشام وكثيرا ما ينقل الشافعية رحمه الله عز وجل وغير الخلاف بينه وبين العراقيين ومذهبه أقرب إلى الأثر ومذهب سفيان الثوري وابن عيينة والليث بن سعد وداود بن علي الظاهري وابن أبي ليلى وكثير ما يحكى الخلاف بينه وبين أبي حنيفة باسم العراقيين والأتباع الأئمة رحمهم الله عز وجل أقوال فردوا بها عن أئمة بان لهم دليلها وأخذوا بها واتبعوا عليها كالمزن وبالثور من أصحاب الشافعي وأبي يوسف محمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة وسحنون وابن حبيب من أصحاب مالك وابن العباس بن تيمية من أصحاب أحمد بن حزم من أصحاب داود بن علي ومن كتب الخلاف قال رحمه الله عز وجل ومن كتب المحتوي على الخلاف في الأحكام ونقل الإجماع في المجمع عليه كتب الطحاوي من أصحاب أبي حنيفة وابن عبد البر في التمهيد والاستذكار وابن رشد في البداية وهما من أصحاب مالك والإشراف لابن المنذر وهو من أصحاب الشافعي وهو عمدة كل من نقل الخلاف والإجماع بعده كالنووي في المجموع وابن قدامة في المغني وغيرهما من شراح الحديث والفقه غالبا يصرحون بعزو النقل إليه إما مباشرة في كل مسألة وإما في خطبة الكتاب كصنيع النووي في المجموع حيث قالوا اعتمدت في نقل الإجماع والخلاف على كتاب الإشراف على مذاهب الأشراف للإمام ابن المنذر رحمه الله عز وجل ومنهم من يقتصر على أقوال الأربعة خلافا واتفاقا كصاحب الإفصاح وهو الوزير بن هبيرة الحنبلي وصاحب الميزان الشعراني الشافعي الصوفي وكتاب رحمة الأمة في اختلاف الأئمة قال رحمه الله عز وجل مسألة الخلاف ومسألة الخلاف الفروع أمر ضروري لأن الشريعة نزلت نصوصها بلغة العرب وهي من أوسع اللغات فتطلق الكلمة لمعاني كثيرة ويطلق على المعنى الواحد مع عدة كلمات والجملة الواحدة قد تحتمل الوجوه من المعاني فتبادر إلى الذهن معنى من تلك المعاني فيأخذ به ويفهم منه آخر بعض تلك الوجود فيأخذ به وقد حصل الخلاف في الفروع في حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل منهم فهم معنى وأخذ به لم يألو جاهدا في إرادة طاعة الله ورسوله وأقرب مثال لهذا استنفاره صلى الله عليه وسلم أصحابه لقريظة وقال لا يصلين أحدكم العصر لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بيان قريظة، فأدركتهم صلاة العصر في الطريق، فصلى قوم العصر في وقتها قبل وصولهم قريظة، وأخرها آخرون منهم فلم يصلوا إلى قريظة إلا بعد فوات وقتها، فصلوا بعد الوقت. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحد الطائفتين، وذلك لأن كلا منهم إنما قصد الطاعة، فالذين صلوا في الطريق فهموا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إرادة المبادرة في الخروج بأن لا تدركهم العصر قبل أن ينفروا، لا أن أراد منهم تأخير الصلاة عن وقتها. والطائفة الأخرى وقفت مع الظاهر وفهمت أن الطاعة منهم لا تتم إلا بفعلها في بني قريظة، هذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتشروا بعد الفتوح، وبلغ كل منهم ما حفظ عنه أو شهده، وقد يكون حافظ غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك في وقت آخر لم يشهده وهو من ناسخ أو مخصص أو نحو ذلك. فعمل كل يوم وهو فرضهم الذي كلفهم الله بها. ولهذا لما ألف الإمام مالك كتابه الموطأ وأراد الخليفة أن يجمع الأمة عليه وعرض رأيه على مالك، فأبى عليه ذلك مالك رحمه الله عز وجل، وقال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتشروا في الأقطار وبلغوا عنهم، وقد عمل كل أهل بلد بما بلغهم وانتهوا إليه أو كلاما هذا معناه، وهذا كله في الفروع. فأما الوصول من عقائد الإيمان وشرائع الإسلام فلم يقع فيها أي خلاف بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تابعين بإحسان، ولهذا كل من أثار الخلاف في شيء منها بعدهم موسم بطابع البدع وعرف بين المسلمين، حيث لم يكن للاجتهاد فيها مجال أصلا، بل الوقوف مع ظواهر الكتاب والسنة، ولأنها مع كونها محكمة حصلت بالعلم الضروري الذي لا مدخل للظن فضلا عن الشك فيه. قال رحمه الله عز وجل: رفع الملام عن أئمة الإسلام. قال: أعلم أنه كما يجب محبة الله ورسوله والولاء والبراء فيه، يجب كذلك موالاة أولياء من عامة المؤمنين، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وحيث وجب موالاة عامة المؤمنين، فموالاة خواصهم من أئمة الدين وحملات المقتدى بهم فيه أولى وأكبر، فيجب توقيرهم ومعرفة حقهم لهم، وأن كل منهم لم يأل جهدا في طلب الحق ولم يعده إلى غيره إلا لعذر، فحيث وجد عن أحدهم قول جاء الدليل بخلافه وجب الأخذ بالدليل كما هو الظن به لو علمه، وقوله بخلافه لا يخلو عن أمور ثلاثة: الأول ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وذلك لكونه لم يبلغه كما بلغ غيره أو بلغه لكن من طريق غير موثوق، وقد بلغ غيره من طريق موثوق أو بلغه من طريق غير موثوق عنده، وهو خاضه لثقل شرطه كما هو المعروف من اختلافهم في شروط الرواة، أو كان عنده من الدليل ما يقدم عليه أو نحو ذلك. قال الثاني: أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولكن لم يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منه المعنى الذي فهمه غيره، وذلك كما قدمنا من سعة اللغة واحتمال كثير من الألفاظ والجمل لوجوه من المعاني، ويمثل له هنا بحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حيث يحتمل النفي نفي الإجزاء ونفي الكمال. فمنهم من نفى الإجزاء وقضى ببطلان الصلاة كترك قراءة الفاتحة بما جاء في بعض الروايات من لفظة لا تجزئ ولفظ لا تقبل ونحو ذلك. ومن فهم نفي الكمال لم يقضي ببطلان صلاة من ترك مع اعتقاد أنه فاته الكمال فاستظهر له أيضا، فهي خداج غير كمال. ولهذا أمثلة كثيرة. قال الثالث: أن يكون بلغه وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ذلك منه، ولكن اعتقد أن هذا الحكم منسوخ فأخذ بما ظنه الناسخ. مثال ذلك الخلاف في لبس الخفين المحرم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من كعبين، وقال بعد ذلك: من لم يجد نعلين فليلبس خفين. ولم يأتي في هذه الرواية الأمر بالقطع، إما لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن اكتفاء مما سبق أو قاله، ولكن لم يحفظها الراوي إما الصحابي أو من بعده، فاعتقد بعض الأئمة أن هذا الأمر ناسخ للأمر بالقطع، فقال يلبس بلبس الخفين المحرم بلا قطع. هذه أصول مسارات الاختلاف، وقد تقدم شيء منها عند ذكر الاختلاف في أصولهم من طريق الاستدلال من حمل العام الخاص والمطلق على المقيد ونحو ذلك، وعكسه عند البعض. وعلى كل فالحق لا يعد إجماعهم ولا يخرج عن خلافهم، وما صح لأحدهم من عذر رحمه الله فلا يصح عذرا لمن بعده إذا اتضح من الدليل خلافه، وكما قال الشافعي رحمه الله عز وجل: إذا صح الحديث فهو مذهبي، واضرب بقول الحائط فإني أقول به أو كلاما هذا معنى. انتهت رسالة الإمام حافظ الحكم لومع حافلة بذكر الفقه والتفقه والفقهاء في الصحابة والتابعين. واليوم إن شاء الله قرأنا منظومته اللامية في النسخ والمنسوخ، وقرأنا مجمل سيرة الأندلس وتاريخ الأندلس وقرأنا الرسالة الثالثة له اللي هما حافلة بذكر الفقه وتفقه في الدين. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا وإياكم علما نافعا. نقرأ خمس أبيات من مقدمة السيرة نظرا لأن بعض الإخوة طلبها، خمس أبيات فقط أو عشر أبيات من أولها ومن آخرها. قال رحمه الله عز وجل: هو الرسول الهاشمي المصطفى خير الأنام محتديا وشرفا، خير الأنام محتدا وشرفا، أبوه عبد الله عبد المطلب، فهاشم عبد مناف ينتسب، ابن قصي بن كلاب وانسبي، مرة كعب بن لؤي غالبي، هو ابن فهر ابن مالك إلى نضر كنانة خزيمة على مدركة إلياس، وابن مضر ابن نزار ابن معد اشتهر، هو ابن عدنان إلى الذبيح ينسب قطعا وهو في الصحيح، وأمه أمينة تنتسب لوهب بن عبد مناف النسب لزهرة بن كلاب، اتصل بالنسب الذي ذكرنا أولا، وقد حمى الله وصول المصطفى من السفاح الجاهلية حتى صفى. هذه أول المنظومة، وآخرها اللي هو آخرها طيب آخرها نقرأ خمس أبيات من آخرها. قال: وقام بالتبليغ 20 سنة حتى أتم دينه وأحسنه، ولم يورث دراما كلا ولا دينارا احفظ وافهما ما نقل، بل ورث الوحيين نورا وضيا، كذاك علم الدين إرث الأنبياء، صلى عليهم ربنا وسلم والآل والصحب وتابع سما. وتم بالإجمال نظم السيرة على اختصار قاصدا تيسيرا، وبعده يتلو بإذن الله نظم شمائل النبي الأواهي، والله أرجو العون والتوفيق ودفعه المانعات والتعويق. رحم الله عز وجل ورضي الله عنه وما أحسن مؤلفاته، مع أنه يعني مات في شبابه. فالمعروف أن الشيخ حافظ الحكمي مات يعني في العقد الثالث له في سن 30 أو تجاوز قليلا أو أقل قليلا، ولكن بارك الله في مؤلفاته وعمره وانتفع بمؤلفاته الكثير. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا جميعا أجزتكم بهذه المؤلفات. إجازة صحيحة في شهر معتبر عند أهل العلم والأثر، إن شاء الله نكمل مؤلفات الإمام حافظ الحكمي المرة القادمة. ممكن نقرأ اللي هو سلم الوصول أو بعض الباقي له من مؤلفات. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.